أي نعم شيخ كلام الحاكم كلام الخليلي كلام الخليلي والخطيب سند الخطيب طيب الكامل ابن عدي في المقدمة شيخ مقدمة في الحديث أيوة أيوة صدر الطبعتين جديدتين شكلا الكامل كم مجلد طبعت الرسالة في 9 مجلدات وطبعت أهلا كيف حالك مباس أيوة وطبعتها سرسابي محقق ضعفاء للعقيل طبعتها تربوش في كم مجلد الرسالة في 9 وقف ايوه تعرفت ما طيب اقرا بسم الله والصلاه والسلام